Lección 31. La radio. Radio. Musa Zubida, que adoro la radio, le que es bon. Musa Zubida. واش سمعتي بالإذاعة الجديدة اللي كاينة في المغرب؟ إينا إذاعة؟ راديو ساوا، راها مزيانة بزاف، فيها ديما الموسيقى وكل 10 دقائق تيديروا الأخبار. آه سمعت بها، راها إذاعة ميريكان، وماشي بزاف هادي باش قريت عليها في الجورنال. تيقولوا راها كتعطي الراية بميريكان، بغاو يديروا حتى إذاعة في التلفازة بالعربية باش يتنافسوا مع الجزيرة. صافي ما عمرني نعاود نتصنت عليها. انا كنسمع ميديا، هي اذاعه عصريه كل ربع ساعه تيديروا الاخبار بالعربيه ولا بالفرنسي، وفيها برامج ديال الوقت. اه عندك الحق، هي اذاعه زوينه ومن الفوق مغربيه، ولكن المشكل ديال هذه الاذاعه هو تتعطي الاخبار العالميه وماشي بزاف ديال المغرب. اه عندك الحق، هذا الشيء اللي عطل.